شكرا شيخ الهادي. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومواله. أما بعد، إذا نستأنف بإذن الله تعالى ونواصل دروسنا في شرح نظم الورقات. فقط أيضا كما قلنا في الحصة الماضية في بداية الجلسة، وهنأنا طالب نوال قاوس، أيضا نهنئ الآن الطالبة يمينة قداري أيضا على تفوقها ونجاحها في مسابقة الدكتوراه في جامعة أدرار. نسأل الله لها التوفيق، وهي من طالبات الأكاديمية، لكن أظن رأي غايبة الآن، بلغوها تكملت التحق الآن. ونسأل الله تعالى التوفيق لجميع طلبتنا وطالباتنا إلى أرقى درجات العلم. وما هذه المسابقات وما هذه الشهادات إلا وسائل وليست غاية، فهي وسيلة إلى تحصيل العلم الحقيقي. فنسأل الله تعالى أن يوفقنا وإياكم للعلم النافع والعمل الصالح، ونسأل الله تعالى أن تتواصل هذه المجالس الطيبة اللي هي عبارة عن مائدة، لكنها مائدة علم، خاصة في هذه الدار، دار الحديث، دار الإمام مالك الحديث النبوي، التي هي تندرج ضمن نشاطات جمعية العلماء المسلمين. وهنا يحضرني قول الشيخ محمد العيد الخليفة، شاعر الجمعية المعروف: وفي الدار جمعية العلماء تغذي العقول بوحي السماء، وتهدي النفوس الصراط السوي، وتغرس فيها معاني الإباء. فنسأل الله تعالى أن يبارك في الجمعية، واجعلها دائما تبذر الخير وتسهم في نشر العلم النافع. نواصل فقط الآن، نحاول أن نختصر، لأن كما قلنا رأي المنظومة موجهة للمبتدئين، لكن نقف وقفات عند بعض الأمور المهمة كوقفتنا عند علم المنطق، لأن تحتاج إلى بيان وإلى توجيه، فالأمر هذا مهم. الآن يكمل الناظم هذا الباب في قوله: في ذاك طرق الفقه أعني المجملة، كالأمر أو كالنهي المفصلة. بعد كلامه عن تعريف الأصول بالمعنى اللقبي، لأن سبق له أن عرفها بالمعنى التركيبي: الأول الأصول ثم الثاني، الفقه والجزءان مفردان. أصول عرفها وحدها والفقه وحدها. الآن بالمعنى اللقبي، لما نقول أصول الفقه على ماذا؟ ما هو هذا العلم؟ فالعلم هذا كما عرفه هو طرق الفقه، أي المجملة، كالأمر أو كالنهي إلى المفصلة. إذن علم أصول الفقه بالمعنى اللقبي، من يعرف علم أصول الفقه بالمعنى اللقبي؟ من يعطينا علم تعريف علم أصول الفقه لقبا مباشرة بسرعة؟ هي العلم بالقواعد. نعم، إذن القواعد والأدلة الإجمالية، لا مش تفصيلية. أصول الفقه موضوعه الأدلة الإجمالية لا المفصلة. المفصلة هي موضوع علم الفقه. العلم بالقواعد والأدلة الإجمالية المستمدة من ما؟ أو مستنبطة من والمكتسبة من الأدلة التفصيلية. وعلم الفقه هو العلم بالأدلة، العلم بالأحكام الشرعية المستنبطة من أدلة التفصيلية. إذن علم الأصول قواعد وأدلة توصلك إلى استنباط الحكم الشرعي من دليله. فإذن هو موضوعه الأدلة الإجمالية، طرق الفقه المجملة. إذن معرفة دلائل الفقه إجمالا، وكيفية الاستدلال، وحال المستدل أو المستفيد. فهنا الأمر الأول كالأمر، هو مثل بالأمر والنهي. في علم أصول الفقه تعرف ما المقصود بالأمر، ما هي صيغ الأمر. النهي، ما هو النهي، ما تعريفه، ما هي صيغه. ولا نخوض في التفاصيل المفصلة، فنتكلم الأمر هو طلب الفعل على وجه الاستعلاء، دون أن نخوض أنا أقيم الصلاة، أمر بإقامة الصلاة، هذه نتطرق إليها وين؟ في الفقه، دون أن نخوض في التفاصيل. أيضا وكيف يستدل بالأصول، والعالم الذي هو الأصول، كيفية الاستدلال بتلك الأدلة والقواعد. فنحن نستدل بالأمر على الوجوب، فالأمر يفيد وجوب والنهي يفيد التحريم. إذن كيف نستدل، كيف نستنبط من هذه القاعدة فروعا فقهية؟ هذا أيضا يدرسه علم الأصول، علم الأصول. كيف تستعمل القياس؟ ما هي دلالة العام على أفرادها؟ هل هي قطعية أم ظنية؟ هذه المسائل كل في علم أصول الفقه. ثم والعالم الذي هو الأصولي، نعم هنا نتكلم عن المجتهد وعن المقلد. شروط المجتهد، هل لكل الناس تتاح العلم الشرعي والاستنباط والاستدلال؟ لا، إنما للمجتهدين. ما هي شروط المجتهد؟ ما هي أقسام المجتهد ومراتب المجتهدين؟ هذه كل يدرسها علم أصول الفقه أيضا. ثم نواصل، يقول الناظم عليه رحمة الله: أبواب أصول الفقه أبوابها 20 بابا تسرد، وفي الكتاب كلها ستورد، وتلك أقسام الكلام، ثم أمر ونهي، ثم لفظ عما أو خص أو خص أو مبين أو مجمل، وكين خص، نعم كين خص أيضا. شوف النسخة اللي عندي في بالإجازة، لا النسخة عندي أو خص، نعم خص، أو خص أو مبين أو مجمل أو ظاهر معناه أو مؤول، ومطلق الأفعال، ثم ما نسخ حكما سواه، ثم ما به انتسخ، كذلك الإجماع والأخبار مع حظر ومع إباحة كل وقع، كذا القياس مطلقا لعلة في الأصل والترتيب للأدلة، والوصف في مفت ومستفت عهد، وهكذا أحكام كل مجتهد. إذن يقول أبواب أصول الفقه 20 بابا تسرد، وفي الكتاب كلها ستورد. هل أبواب أصول الفقه 20 كما ذكر النظم؟ أكثر، نعم أكثر. هو الناظم اقتصر في نظمه أو كذلك صاحب الورقات على 20 بابا فقط، فهناك أبواب كثيرة غير موجودة في هذا النظم. أصول الفقه فيها أبواب كثيرة. نعطيني مثال المقاصد، نعم أصول الفقه غير موجودة أصلا، الأدلة المختلف فيها، مصالح المرسلة، استحسان، ها سد الذرائع، عمل أهل المدينة، نعم في ترتيب الأدلة ممكن، لكن كباب خاص فيها شروط فيها أمور، فهم؟ لأن التأليف في أصول الفقه له عدة أشكال. فالتأليف المشهور، أو عفوا التأليف الطريقة المشهورة في التأليف، أنه يبدو الآن علم أصول الفقه بالأدلة، الأدلة الإجمالية، باب الكتاب تكلم عن الكتاب وما يتعلق بالقرآن الكريم من نسخ وكذا، ثم باب السنة وتعرض إلى أقسام السنة وطرق الاستدلال بها، ثم الإجماع، ثم القياس، ثم الأدلة المختلف فيها، باب دلالات الألفاظ، ثم الاجتهاد، ثم التعارض والترجيح وهكذا، مفهوم؟ ثم شروط المجتهد، نعم فنعم نعم نعم باب واحدة دلالة الألفاظ، كأنها 3 أبواب كبيرة، نعم. لكن تبقى لكل طريقته ومنهجه. هنا لما قال 20 بابا هو سيقتصر على 20 بابا نظرا لأن المنظومة موجهة لمن؟ للمبتدئين. وهذه من مزايا التعلم على الشيخ، فالشيخ هو الذي ينظم المنهج التعليمي المناسب. ف فهو يعلم طلبته صغار العلم قبل كباره، كما قال الإمام البخاري في صحيحه: الرب كونوا ربانيين. الرباني هو الذي يربي طلبة العلم على صغار العلم قبل كباره. لو واحد ما يعرف أصول الفقه كل منكم الآن ما لم يدرس أصلا أصول الفقه، نبدو نقرركم الآن البرهان للجويني، مستحيل أن تفهموا شيئا فهم، أو الإحكام للآمدي ومستصفى للغزالي. فلذلك لابد من التدرج، نبدو بالورقات ثم مرتقى الوصول ابن عاصم العاصمية، ثم ممكن الآن مراقي السعود نعم، ثم نبدأ الآن بالتدرج شيئا فشيئا، فتبدأ عندنا واحد الملكة تتكون، ملكة أصولية. فلما نروح للبرهان نعود نفهم الآن بعض الكلام. نعم نواصل. إذن هذه الأبواب الآن هذه كامل لن نشرحها الآن، لأنه هو سيفصل فيها فيما بعد. أبواب أصول الفقه، ثم يبدأ التفصيل الآن، باب أقسام الكلام. قلت لن نشرحها الآن كامل هذه، لأن الشرح بتاعها سيكون في المنظومة أصلا، مفهوم؟ باب أقسام الكلام. أقل ما منه الكلام ركب، اسمان أو اسم وفعل كركب، كذاك من فعل وحرف وجدا، وجاء من اسم وحرف في الندا، وقسم الكلام للأخبار والأمر والنهي والاستخبار، إلى آخر الأبيات. نبدو أولا تكلم عن أقسام الكلام. أقسام الكلام هذا مبحث من مباحث النحو، هذا النحو. ننظر الآن كيف أن علم أصول الفقه يجمع ماذا بين كثير من العلوم. كنا قبل قليل مع علم المنطق، الآن مع علم النحو. فالأصولي يستفيد من المنطق ماذا؟ التصورات والمدارك، ها نعم. ثم يستفيد أيضا من اللغة، لأن الكلام، لأن الشريعة، القرآن الكريم والسنة النبوية كانت بلسان العرب، لسان العرب نعم. فقال: أقل ما منه الكلام ركبوا، اسمان أو اسم وفعل كركبوا. النحويون بماذا يعرفون الكلام؟ هو ابن مالك ماذا يقول في ألفيته؟ نعم، هذا كلام من أجرمية. نعم، لأن انظر الأجرمية أيضا هو متن مبتدأ في أو يبتدئ به طالب العلم في النحو. كذلك صاحب الألفية يقول: كلامنا أي العرب لفظ مفيد كالسقم، واسم وفعل ثم حرف الكلم، واحده كلمة والقول عم، وكلمة بها كلام قد يؤم. ثم يبدأ الآن في شروط التي يميز بها: الجر والتنوين والندى وأل، ومسند للإسم تمييز حصل، بتا فعلت وأتت ويفعلي، ونون أقبلن فعل ينجلي، إلى آخر الأبيات. فنحن الآن عندما نرجع إلى أهل النحو نجدهم يضبطون هذا الباب أكثر من أهل الأصول، ليس كذلك؟ يضبطونه أكثر من أهل الأصول. فأهل الأصول الآن قال العمريتي عليه رحمة الله: الجملة أو الكلام يتكون من اسمان أو اسم وفعل، أي جملة اسمية أو جملة فعلية. ثم قال أيضا: كذاك من فعل وحرف وجدا. كيف من فعل وحرف؟ هل الكلام يتكون من فعل وحرف؟ فعل وحرف. عندما هم مثال مثلا: ما قام لم يقم، ما حرف وقام فعل. لكن هذا الكلام لا يسلم، فيه نظر، لأن لا يمكن أن تتكون الجملة من فعل وحرف. لماذا؟ لأن قام، من هو الذي قام؟ هاي والضمير المستتر هنا اللي يقدر الفاعل، قام هو. إذن هنا الآن الجملة جملة فعلية، جملة فعلية. كذلك: جاء من اسم وحرف في النداء، اسم وحرف في نداء، تقول يا رب يا رب، يا حرف نداء وهذا المنادى، معناها الجملة تتكون من كلمة من حرف واسم، حرف واسم. أيضا هذا لا يسلم، لماذا؟ لأن لا يمكن أن نعتبر هذا الكلام كلاما عربيا إلا بالتقدير، أي أقدر أدعو ربي، أنا أدعو ربي، إذن فلا يمكن اعتبارها كلام إلا بتقدير معنى محذوف، مفهوم؟ فلذلك الرأي الراجح عند النحويين أن الكلام إما يكون اسم، اسمان أو اسم وفعل، ولا فعل واسم، هم جملة فعلية أو جملة اسمية فقط. أما اسم وحرف أو فعل وحرف فهذه لا يستقيم في المعنى إلا بتقدير، لا يستقيم في المعنى إلا بتقدير. ثم يقول النحويون يقولون الكلام هو لفظ مفيد، لكن لفظ معناه يلفظ، يخرج بذلك بهذا القيد الكتابة والإشارة، لما يشير أحدهم إلى آخر أن يجلس فخرج عليهم من المحراب فأوحى إليهم أن سبحوا بكرة وعشية، هل قال لهم سبحوا بكرة وعشية؟ أوحى إليهم بالإشارة، هل هذا كلام؟ هو على قول النحوي ليس بكلام، مع أنه أفاد معنى. وفي هذا الآن يقع الخلاف، مثلا في من كان يصلي، خاصة الأمهات تعود تصلي ولدها خارج ولا كذا ولا، وهي تشير إليه بيدها، هل هذا يبطل صلاتها أم لا؟ هذا مبحثه في الفقه الآن، هل يعتبر كلاما يبطل الإشارة؟ الرجع أنه لا يبطل، بالصح الآن لا يمكن أن يكون كثيرا، لأن إذا كانت الحركة كثيرة نعم، لأن اللي يعتبره كلام مفهم فهو يبطل، هو أم لا؟ نعم. فأيضا الكتابة أحدهم يبعث مقالا للآخر، هل هذا كلام؟ عند على قول النحويين ليس بكلام، مع أن فيه معنى كبير، لكن في الحقيقة هو كلام، حقيقة كلام. هنا أيضا تأتينا مسألة في الفقه، هل تقوم الإشارة مقام الكلام أم لا في العقود مثلا؟ ليس مطلقا. كتابة، نعم الكتابة هل تقوم مقام الكلام أم لا؟ للفقهاء في ذلك أقوال، لكن متى تقوم الكتابة مقام الكلام؟ إذا تعذر الكلام فتقوم الكتابة، يعقد الآن ويبعث رسالة وكذا، مثلا بعد المكان، فيرسل رسالة يطلب فيها إجابا أنك تبيع لي شيئا قديما، فالآخر عندما يقبل فيقع القبول ويكتب له أنه قبل البيعة، فهذه كتابة، وهذه كانت قديما نستطيع أن نقيس عليها الآن التجارة الإلكترونية. الآن تكتب الآن في صفحة المبيعات لشركة معينة تريد ذلك شيء، الآن تكتب لهم أم لا؟ فلذلك الآن القضية مطروحة الآن حديثا، فالكتابة هل تقوم مقام الكلام أم لا؟ إذن لذلك شروط، مثلا في عقد الزواج، لما عقد الزواج الكتابة تكون للغائبين، أما للحاضرين فلا يصح بها العقد، مادام هذا قادر يتكلم وغير يكتب فقط، لا بد من النطق. فلذلك الآن تأتينا مسألة أخرى أيضا الآن تطرح في قضية عقد الزواج في البلدية، العقد المدني لما لا يتكلم أحد الأطراف غير يسنيه فقط العامل أو الموظف، الحالة المدنية كل شيء مكتوب عنده، أنت هيا فأمضي وتوافق تمضي، الآخر يمضي وخلاص لا يتكلمون. هل يعتبر عقدا شرعيا يمكن به الدخول ويمكن به الآن ويحل به الآن الوطأ وغيرها من الأمور الزواج أم لا؟ فلذلك نحن ننصحهم الآن الذين يعملون في مثل هذه في مصلحة الحالة المدنية الخاصة بعقد الزواج، أنهم لكي لا يكون هناك إشكال من ناحية اللحية الفقهية أنهم يتلفظون، لا تكفي الكتابة فقط، يتلفظون، لأنها لما يكون العاقدين أو يكون العاقدان ماذا حاضرين لا بد من التلفظ بالصيغة، لا تكفي الكتابة فقط. فلذلك الفقهاء منهم من يشدد في هذا الأمر. نواصل الآن. وقسم الكلام للأخبار والأمر والنهي والاستخبار. الكلام يقسم للأخبار والأمر والنهي والاستخبار. الخبر معروف، الأمر والنهي معروف، افعل لا تفعل. الاستخبار ما المقصود به؟ أحسنت، نعم، استفهام، طلب الخبر أي الاستفهام، هل فعلت كذا، هل قمت بكذا، إذن الاستفهام. ثم الكلام ثانيا قد انقسم إلى تمن ولعرض وقسم. ما هو التمني؟ نعم، طلب شيء يستحيل حصوله أو يعسر ذلك، بعيد المنال، أو ترجي ما يعسر حصوله أو يستحيل. تمني ما كل ما يتمناه المرء يدركه، تجري الرياح بما لا تشتهي سفنه. نعم، يا ليتني، ها كما الكافر، نعم، يقول الكافر يا ليتني كنت ترابا. إذن هذا التمني، هذا لا يدخل ضمن الأخبار، يدخل ضمن الأخبار. أيضا العرض، ولعرض، ما المقصود بالعرض؟ نعم نعم، لا نعم، هو فيه طلب، نعم فيه طلب، نعم، لكن العرض هو كما نعم طلب، أحسنت، الطلب برفق ولين، طلب برفق ولين، كما حصل مع إبراهيم عليه السلام لما قال للملائكة ألا تأكلون، ألا تأكلون، هذا عرض، هذا فعرض عليهم ماذا؟ الأكل، ألا تأكلون، نعم عرض، نعم، ولعرض وقسم. وقال لك لما يكون بشدة وبغلظة يسموه تحضيض، أحسنت، يسمى تحضيض. فالعرض لما يكون برفق، لكن لما يكون بقوة هل لا تدخل، يكون بشدة، فهذا يسمى تحضيضا. وعندنا القسم، القسم معروف، القسم بأدوة القسم، الواو الباء، والله. الآن هذه الأقسام، قبل ما نروح للمجاز والحقيقة، هذه الأقسام هو حسب الناظم قسم الأخبار إلى كم قسم؟ نعم، خمسة أظن، مش ثلاثة، نحسب. نعودنا لأبيات الشيخ عبد الحميد. نعم، إذن هو ماذا قال؟ قسم الكلام للأخبار والأمر والنهي، الاستفهام، استخبار، زيد، التمني، والعرض والقسم. كم من قسم إذن؟ واحد، اثنين، ثلاثة، أربعة، خمسة، ستة، سبعة. لكن في الحقيقة التقسيم هو إلى قسمين بهذا الاعتبار، بهذا الاعتبار تقسيم إلى قسمين، خبر، هذا خبر، وهذا إنشاء. فالأمر والنهي والاستفهام والتمني هذه كلها فيها إنشاء، إنشاء. أما هذه خبر، والخبر ما هو؟ ما يحتمل الصدق أو التصديق والتكذيب، كما قلنا عن قبل قليل عن عمرو بن العاص لما قال لمسيلمة لما سأله عما قال: والله إنك تعلم أني أعلم أنك كذاب، لأن الكلام ماذا؟ يحتمل الصدق والكذب، الصدق والكذب. لكن أحسنت، نعم هذا ما أردت التنبيه عليه. نحن نتكلم عن الكلام كي نفرق بينه وبين الخبر والإنشاء، فنحن لا نتكلم عن القائل، فقد يكون القائل معصوما. مثلا رب العالمين، كل ما قاله رب العالمين صدق، إذا لا يحتمل التكذيب. كل ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم صدق. فنحن الآن نتكلم عن ذات الكلام، لا نتكلم عن القائل. وهنا وقع الالتباس على من يشتغلون الآن على الأحاديث النبوية بالرفض والقبول، فهذا يقبلها عقلي، هذه لا يقبلها عقلي. لا، هو صح أي كلام بغض النظر عن قائله، يحتمل الصدق والكذب، لكن لما يكون قائله معصوما لابد من استصحاب هذا الأمر. فأنت تتكلم عن الكلام النبوي، فلا يمكنك أن تكذب إذا ثبت بالسند الصحيح، لأن هناك نظرية يروجون لها تسمى بنظرية موت الكاتب. ما معنى نظرية موت الكاتب؟ أي أنك أي نص الآن تفصله عن قدسيته، فحتى لو كان قرآن تصح نعم حتى القرآن الكريم لما تبتعد عن أو لا تستصحب أنه كلام الله تعالى، فستبدأ تخطئ وتبدأ إن هذان لساحرة. أنت تعرف النحو تقول لا، مفروض إن هذين لساحرين، ليس كذلك؟ إن اسم إن وش يكون؟ معلمة النصب، الياء. إذن لا، لكن لما تعرف أن هذا قرآن فأنت سترجع بالإشكال على نفسك، على في فهمك، في عقلك. فلذلك سندرس إن شاء الله التعارض والترجيح. التعارض هو في ذهن المجتهد وليس في كلام رب العالمين أو في سنة الرسول الأمين. فلذلك نحن الآن نتكلم عن الخبر كخبر، كخبر في ذاته، الخبر يحتمل ويحتمل. أما قائله فبحسب قائله، فقد يحتمل الصدق كالنبي صلى الله عليه وسلم، وقد يحتمل لا يحتمل، معناه يكون يقينا لا يحتمل، هو يكون يقينا صدقا كقول النبي صلى الله عليه وسلم، أو يكون يقينا كذبا كمسيلمة، مسيلمة الكذاب. لكن قريش في ذلك الزمان نظرا لاستصحاب رفض الوحي من عند النبي صلى الله عليه وسلم قالوا: كذاب ربيعة ولا صادق مضر، ففضلوا كذاب ربيعة اللي هو مسيلمة على صادق مضر اللي هو النبي صلى الله عليه وسلم. إذن نحن الأخبار، أما الأمر والنهي والاستفهام هذا لا يحتمل. لما واحد يأمرك افعل كذا تقول له تكذب؟ لا تكذب، ويأمروك فهم كين فقط في القسم، هل هو خبر إنشاء القسم؟ نعم، القسم هل هو إنشاء أم خبر؟ جيد، القسم لوحده إنشاء، أما ما يتضمنه فهو خبر. لما يقول والله لقد فعلت كذا، والله هذه هي الإنشاء، أما لقد فعلت نحن لن نحتمل التكذيب فهو خبر. إذن في القسم جزء القسم والله هذا إنشاء، أما ما بعد القسم موضوع القسم هذا خبر، فيحتمل الصدق والكذب. نعم، نواصل. ثم التقسيم الثاني، هو قال ثالثا، يعني هو في الأول قسم تقسيم الخبر والأمر والنهي، ومن بعد تقسيم التمني والعرض قسم، لكن قلنا في الأصل أنها خبر وإنشاء. ثم قال: وثالثا إلى مجاز وإلى حقيقة، وحدها ما استعمل من ذاك في موضوعه، وقيل ما يجري خطابا في اصطلاح قدما، أقسامها ثلاثة: شرعي واللغوي الوضع واللغوي الوضع والعرفي ثم المجاز. نبدو أولا بتقسيم الأول: مجاز وحقيقة، حقيقة والمجاز. إذن قد يقسم الكلام باعتبار الخبر والإنشاء، قد يقسم باعتبار الحقيقة والمجاز. ما معنى الحقيقة؟ هي استعمال اللفظ في معناه، استعمال اللفظ فيما وضع له، فيما وضع له. والمجاز في غير ما وضع له. نعم، مثال ذلك مثلا، نعم، السماء فوقنا، نعم، رأيت أسدا في الغابة، أسدا، أو رأيت أسدا في الحديقة. أسد هو الحقيقة في الوضع اللغوي للأسد، هو الحيوان المفترس المعروف. رأيت في المعركة أسدا يقاتل، مجاز في الرجل الشجاع، الرجل الشجاع. نعم، ومبحث لغوي المجاز والحقيقة، المجاز ينقسم إلى مجاز لغوي ومجاز عقلي، إذا غيرها من المباحث لا نريد أن نخوض كثيرا فيها. نعم، الآن مثلا مثال في قولهم: طلع البدر علينا. البدر من هو؟ النبي صلى الله عليه وسلم، وليس القمر. نعم، السعارة. نعم نعم. الآن ثم قال: من ذاك في موضوعه وقيل ما يجري خطابا في اصطلاح قدما. إذن هو ذكر تعريفين. التعريف الأول: حدها ما استعمل من ذاك في موضوعه، أي شيء استعمل في موضوعه. والثاني: قيل ما يجري خطابا في اصطلاح قدما. ما معنى في اصطلاح قدما؟ يشرحها بالأقسام: أقسامها ثلاثة: شرعي واللغوي الوضع والعرفي. أي أن الحقيقة تنقسم إلى ثلاث. نعم، عندنا حقيقة، الحقيقة ثلاث، عندنا حقيقة لغوية، وعندنا حقيقة عرفية، وعندنا حقيقة شرعية. أي أن الحقيقة ترتبط بالاصطلاح، ترتبط بالاصطلاح. فمثلا إذا تكلم أهل اللغة بكلام، فنحن نحمل كلامهم على ماذا؟ على اللغة. لما يقول أهل اللغة الصلاة، صلاة، الصلاة، عند أهل اللغة الدعاء، مفهوم؟ لذلك صلاة النصارى دعاء، صلاة اليهود دعاء. كيروحوا للكنيسة الآن تاعهم ما عندهمش ركوع وسجود، العبادة المعروفة عندنا، إن عندهم دعاء. إذن الصلاة دعاء كحقيقة لغوية، حقيقة لغوية. أما كحقيقة شرعية الصلاة فهي العبادة المعروفة بركوعها وسجودها وشروطها وأركانها. إذن فهي الصلاة العبادة المعروفة. نعم، هنا بقانا ماذا؟ العرفية. لأن عندما تدرسون أي علم من العلوم أول شيء تدرسون تعريفه، وليس كذلك؟ وأول ما تدرسون التعريف لغة واصطلاحا، ما المقصود باصطلاحا؟ شرعا؟ لا، ما اصطلح عليه، ما اصطلح عليه أهل ذلك الفن. فلذلك بعض الناس يخطئ بعضا نظرا لعدم تمييزهم بين المصطلحات. أنا عندما أقول كذا هذا في اصطلاح النحويين، هذا في اصطلاح اللغويين، هذا في اصطلاح البلاغيين، حتى في اللغة في حد ذاته تختلف تعريف حسب الاصطلاح والشيء المتعارف عليه في ذلك ألفا. أعطيكم مثالا في أصول الفقه، مثالا الصحابي، من هو الصحابي؟ تعريف الصحابي هو الذي لقي النبي صلى الله عليه وسلم وآمن به ومات، هذا تعريف من؟ هذا تعريف المحدثين ليس تعريف الأصوليين. الآن لا، هذا تعريف المحدثين. الأصوليين من ماذا يقصدون بالصحابي لما يقول قول الصحابي حجة ويناقشون قول الصحابي، من يقصدون؟ أحسنت، الأصوليون ليس كل من رأى النبي صلى الله عليه وسلم أو لقيه أو تكلم معه مرة صحابي، بل يقصدون بالصحابي من لازم النبي صلى الله عليه وسلم، مفهوم أم لا؟ فلذلك يختلف في الأمر، فنقاشهم هل قول الصحابي حجة أم لا يقصدون بالصحابي. إذن عندما نتكلم عن الأصوليين نسمع واحد أصولي يتكلم عن الصحابي نعرف وش يقصد، لأن اصطلاح والحقيقة العرفية عندهم ماذا؟ أن المقصود به كذا كذا، كما كنا نتكلم قبل قليل عن المناطق أو الفقهاء، مفهوم؟ أيضا مثال آخر عن الحقيقة العرفية، مثال آخر، مثلا الدابة، ما المقصود بالدابة؟ كل ما يدب على وجه الأرض، هذا اللغوي، لكن في عرف الناس الحيوانات ذوات الأربع لها حوافر وذوات الأربع هي الدواب، ما عداها ليسوا بدواب، مع أن اللغة كما جاء في قوله تعالى وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها. أيضا الولد لغة يطلق على الذكر عرفا على الذكر، يقول ولد، عنده ولد يقصد ذكر. هنا الحقيقة العرفية معتبرة أم لا؟ معتبرة أم لا؟ فيها شوي، نرجع للغة ولا للشرع؟ لا، حسب السياق، حسب السياق. إذا كان السياق لغوية فنرجع عند الاختلاف إلى اللغة، وإذا كان السياق في عرف بلد معين وفي عرف ناس معينين فهنا نرجع إلى العرف، وإذا كان الذي تكلم شرع فيحمل على الحقيقة الشرعية، مثلا الآن في القرآن في السنة تحمل على حقيقة الشرعية. مثال ذلك، تابعوا معي جيد، مثلا إنسان، اسمعوني جيدا، إنسان حلف ألا يأكل لحما مدة شهر، اسمعوني جيد، حلف ألا يأكل لحما مدة شهر، لكن خلال الشهر أكل سمكا، هل يحنث أم لا؟ نعاود، حلف ألا يأكل لحما لكن خلال الشهر أكل سمكا، هل يحنث في يمينه أم لا؟ السمك لحم أم لا؟ رب العالمين ماذا قال؟ لتأكلوا منه لحما طريا. هل نحمل الآن هذا الشخص على الحقيقة الشرعية اللي هو لحم والله تعالى امتن به على العباد؟ حقيقة شرعية، ها، وحتى لغوية. هنا الإجابة الصحيحة والحكم الصحيح أن المفتي يرجع إلى عرف القائل، عرف القائل مش عرفه، وهذا على الآن من شروط المجتهد العلم بأعراف الناس. كيود واحد الآن يفتيك في شيء ما يعرفش العرف متاعك، وأمر يتعلق به العرف، تعرف بالعرف، فلذلك لابد أن نرجع إلى عرف القائل. فإن كان عرفهم بأن السمك لحم فيحنث، وإذا كان العرف بأن السمك ليس بلحم، نعم، لا هو القصد الشيخ هذاك عندما تكون نيته واضحة، نرجع إلى قصده، نعم حكم نيته، نعم، لكن هو لما قالها الكلمة لم يقصد شيئا، قالها وخلاص بصفة عامة، قال لا أكل لحما، ومن بعد هو جاي يسأل، لأن النية تحدد، نعم النية الآن تحدد ذلك. لكن لما هو ما عندهش نية نرجع نحكم العرف، عرف البلد هل السمك لحم أم لا؟ فإذاك احنا عرف البلد تاعنا السمك لحم ولا احنا حتى الدجاج مش لحم في العرف تاعنا ولا؟ عندما يقول لك إنسان سأعزمك على لحم فيما بعد، هل تتصور يجيب لك دجاج؟ كشف لك دجاج إذن أخلى بالوعد. لحم إذن يطلق على اللحم الأحمر. فهنا العرف هو الذي يحكم. جيد، إذن نواصل، أظن واضح هذه الأمور. مثال آخر، مثال آخر، مثال آخر. لو أن بسرعة بسرعة جماعة رأوا الوقت. نعم، مثال آخر، فلان قبل وفاته أوصى لأولاد فلان بكذا، وصية ليس لأولادي لأن لا وصية لورث، لكنه أوصى لأولاد فلان بشيء من ماله دون الثلث. الآن فيما تنفذ وصيته؟ المال هل يعطى للذكور والإناث أم للذكور فقط؟ كذلك إذن في كلام الناس نرجع ونحكم الأعراف، مفهوم؟ هذه في نرجع شيخ نرجع إليها في الأيمان، في النذور، في الطلاق، كل واحد ينوي حاجة هو أم لا؟ مش ينوي، إذا النية واضحة، إذا قال الكلام ولم يقصد شيء، هو قصد زوجتي طارق إن دخلت كذا أو إن فعلت كذا. إحنا الآن نرجع إلى نيته، فإذا لم تكن له نية واضحة نرجع ونحكم العرف، نحكم العرف، مفهوم؟ مثل نعم، إلى أن قلنا نرجع العرف. نعم، إذا النية نرجع العرف. مثلا قلت في مسائل الطلاق، مسائل الطلاق أيضا نرجع فيها إلى النية، ماذا يقصد هذا الآن؟ ماذا يقصد؟ إذا لم نتعرف على النية نحكم العرف. مثلا من المسائل التي ذكر لها ابن القيم أكثر من 12 قولا، كلمة تحرم علي امرأتي أو أنت علي حرام، لما يقول واحد زوجة تحرم علي، كلمة تحرم علي هذه تحتمل أشياء كثيرة، تحتمل اليمين، تحتمل الظهار، تحتمل الطلاق، يمين، ظهار، طلاق، من يحدد ذلك؟ نيته. وإذا لم تكن له نية واضحة فنرجع إلى عرف البلد، نلقوا مثلا عرف بلد معين ما يقولوش أنت طالق، يقولوا أنت حرام، خلاص إذن العرف كلهم معتبرينها طلاق، وهكذا. إذن نواصل. ثم يتكلم الناظم عليه رحمة الله عن المجاز، ثم المجاز ما به تجوز في اللفظ عن موضوعه تجوز بنقص أو زيادة أو نقل أو استعارة كنقص أهلي، وهو المراد في سؤال القرية، في سؤال القرية كما أتى في الذكر دون مرية، وكازدياد الكاف في كمثله، والغائط المنقول عن محله، رابعها كقوله تعالى يريد أن ينقض يعني مالا. هنا المؤلف يتكلم عن أقسام المجاز، المجاز يكون بزيادة أو بنقصان أو بنقل أو بالسعارة. ثم بدأ بالتفصيل. مثلا المجاز بالزيادة كقوله تعالى ليس كمثله شيء، في المعنى اللغوي تكفي ليس مثله شيء، ليس كمثله، الكاف لزيادة التوكيد. نعم، فهنا المجاز بالزيادة. لكن لا نقول هو الإشكال الذي وقع أن من ينكر المجاز، سنتكلم عن القضية كما تكلمنا عن قضية المنطق، سنتكلم قليلا عن قضية الحقيقة والمجاز، وشيخ الإسلام ابن تيمية وغيره من ينكر أصلا حاجة يسموها مجاز، كل شيء له حقيقة. نعم سنتكلم وسنعطي بإذن الله ترجيحا في هذه المسألة، لكن القصد أن المجاز لا يعني أن هناك زيادة، كنقول زيادة معناها القرآن فيه حاجة زايدة، لا، هو رو يتكلم عن معنى لغوي، معناها كمعنى لغوي في كلام البشر يكفي أنك تقول ليس مثله شيء، لكن رب العالمين الكيف ميش زيادة، زيادة تجوزا نقولها زيادة من ناحية زيادة توكيد المعنى. نعم لأن في القرآن لا يوجد شيء زايد هكذا بدون. نعم فقلنا الكاف هنا فيها زيادة أيضا. نعم أيضا المجاز بالنقصان كقوله تعالى واسأل القرية التي كنا فيها والعيرة التي أقبلنا فيها. اسأل القرية، هل مقصود تسأل جدرانها؟ وهذه أي تدخل فيها أيضا في باب المنطق، يسموها دلالة الاقتضاء، أي أن العقل لا يقتضي شيئا آخر، العقل البشري يقولك اسأل القرية تفهم منها أنت مباشرة أنك تسأل أهلها. فلذلك هنا قالك مجاز بنقص، واسأل أهل القرية، واسأل القرية. أيضا المجاز بالنقل، مجاز بالنقل مثاله كالغائط المنقول عن محله. ما هو الغائط؟ في الأصل الغائط هو المكان المنخفض، لأنهم لم يكن لهم الكنف والمراحيض كما في زماننا، فكان الواحد منهم إذا أراد أن يقضي حاجته يذهب إلى الخلاء ويذهب إلى مكان منخفض. لماذا؟ لكي يتستر عن الأعين، كما احنا الآن سموا عندنا الغوط، غيطان، غوط سمي لي لأنه مكان منخفض. لكن الله عز وجل ماذا في كتابه الكريم قال أو جاء أحد منكم من الغائط. فالغائط في الشرع الحكيم سواء في الكتاب أو في السنة ماذا نقل معناه من معنى المكان المنخفض إلى ما يخرج كرمكم الله من الإنسان، فمن باب الحياة والحشمة وكذا. فالسعيرة ماذا هذا اللفظ من مكان الفعل اللي هو للمكان المنخفض، فهنا مجاز بالنقل. الآن مجاز بالاستعارة، مجاز بالاستعارة جدارا يريد أن ينقض، قال تعالى جدارا يريد أن ينقض. ها هنا الآن استعارة مكنية، أحسن الشيء كيف استعارة مكنية؟ الجدار هل له شعور وإرادة؟ هل له شعور وإرادة الجدار؟ لا، إنما هو القصد. نعم سأذكر ذلك، أتكلم الآن في القاعدة ثم سأعقب. هل في الأصل الجدار هو جماد ليس له شعور وإرادة، فهو الإنسان هو الذي يريد، فشبه الجدار بالإنسان وحذف الإنسان مشبه به، فهي السعارة مكنية. إذن السعيرة الشعور يعني مال، أي جدار مال، قلنا الجدار يريد أن ينقض. وهناك تعقيب على الناظم على الفكرة هذه، وأرد إشارة إليها الشيخ عبد الحميد، قال لك الجماد عندنا يشعر إذا أراد الله تعالى له ذلك. النبي صلى الله عليه وسلم يقول جبل أحد يحبنا ونحبه، فقادر أو الجذع لما حن، أحسن الشيخ إبراهيم لما حن لفراق النبي صلى الله عليه وسلم له لما اتخذ منبرا. فإذا هذه جمادات نعم، لكن إذا أراد الله لها أن تشعر وأن تحس قد يكون ذلك، لكن نحن نتكلم عن قاعدة لغوية في قضية الاستعارة وغيرها. إذن فهنا خلاصة لهذا الباب، هذا الباب المجاز والحقيقة، المجاز والحقيقة. نعم هل هناك حقيقة ومجاز أم لا؟ تكلموا عن المجاز، الحقيقة الموجودة المجاز. بين الأصوليين والفقهاء. نعم مجاز أم لا؟ هل هناك مجاز في كتاب الله؟ سنة رسول الله؟ هل هناك مجاز في لغة العرب؟ أيوة نعم. إذن عندنا لاحظوا جيدا أهم شيء يتعلمه طالب العلم من معلمه هو أن يصحح له المفاهيم، ليس مجرد حفظ واسترجاع، لابد أن نصحح المفاهيم. فمعلمك يختصر عليك الطريق قدر المعلومة تصل إليها بعد جهد جيد وبعد سنين، لكن معلمك يختصر عليك الطريق فيختصر لك تجربته وخبرته كذا في هذا المجال. مثلا الإمام القرافي المالكي قال بقيت 10 سنين في التفريق بين الشهادة والرواية في كتابه الفروق، 10 سنين. قال العلماء لو سأل عنها أحد المشايخ لكان كفاه المؤنة لتع السنوات الكل، اختصر عليك القرافي وما أدرك ما القرافي في الأصول وغيره. لكن كما قلت فلذلك نحاول من حين لآخر أن نقف وقفات لأن نصحح كثيرا من المفاهيم، لأن الخلاف في هذا الباب ندخل حقيقة والمجاز خلاف طويل وعريض. فهناك القول الأول، القول الأول لا وجود للمجاز، لا مجاز في اللغة ولا في الوحي هو القرآن والسنة، لا يوجد مجاز، كل شيء حقيقة. واسأل القرية، قال لك اسأل القرية حقيقة. لماذا حقيقة؟ حقيقة نعم، لأن أي واحد تسأل لما تقول له اسأل القرية يفهم مباشرة، ما يفهمش معنى آخر، لا يفهم معنى يسأل الجدران، فهي حقيقة لا تحتاج إلى مجاز. لأن كان قاعدة لا يصار إلى المجاز إلا عند تعذر الحقيقة، لا يصار إلى المجاز إلا عند تعذر الحقيقة، لأن الأصل الحقيقة. إذن أنصار هذا القول وعلى رأسهم شيخ الإسلام ابن تيمية ينكرون المجاز في اللغة وينكرون باب أولى في الوحي. والثاني هناك من يقول هناك مجاز في اللغة ولا مجاز في الوحي، ما أدلة هذا القول؟ المجاز في اللغة لا إشكال في ذلك، لكن في الوحي لا. لماذا استثنوا الوحي؟ لأن القول الثالث هناك مجاز في اللغة وفي الوحي، هذا واضح، الأول واضح لا في الوحي ولا في اللغة كان، والثالث واضح كائن موجود في اللغة والقرآن يمشي باللغة العربية، إذن موجود به نعم استلزام. الآن أن تفرق بين اللغة من فرق، ما دليله، ما وجه استدلاله؟ نعم جيد، لأن المجاز يمكن نفيه في اللغة، ما عندناش إشكال لما تنفي، لكن لما تنفي كلام الله عز وجل فهذا لا يمكن. مفهوم هذه أم لا؟ أعيد المجاز يمكن نفيه أم لا؟ مثلا لما تقول رأيت أسدا يخطب، رأيت أسدا يخطب، إذن هناك قرينة بين تنبيل المقصود خطيب مفوه وكذا، لما ليس المقصود الأسد اللي هو الحيوان، مفهوم؟ الآن هذا الكلام يمكن نفيه أم لا؟ يمكن، قادر نقول لك لا ليس بأسد رجل، أستطيع أن أنفي كلامك، أنت راك تبالغ من باب تقول لي أسد وكذا، لكن نقول لك ماذا؟ لا ليس بأسد، هو يصح ذلك أم لا؟ لغة يصح أن أنفي لك مجاز رجعك للحقيقة تاعه، لكن في كلام الله عز وجل هل نستطيع أن ننفي؟ رب العالمين قال واسأل القرية، تقوله لا لم يقصد سؤال القرية، لا يسأل القرية إنما يسأل أهلها. فهنا من هذا الباب قالوا لا يمكننا أن نكذب كلام الله عز وجل أو أن ننفيه، لكن في اللغة موجود، في اللغة موجود نعم. بلسان عربي مبين. نعم الآن نعم تفضل. طول سيناء. نعم نعم لكن نحن الآن نتكلم على ما يتعلق ب إله هو نعم هو هذا موجود يا مسلم يا عبد الله خلفي يهودي تعال فاقتله موجودة من علامات الساعة الكبرى لكن نحن الآن نريد أن نقول نرجح نقول أن نصل إلى شيء معين نفهمه في قضية المجاز والحقيقة بين إثباتها مطلقا أو إنكارها مطلقا قرآن والسنة أو إثباتها في القرآن إثباتها في اللغة دون الوحي في هذا المعنى بالذات في هذا الباب بالذات قلت اختلافات كثيرة وردود كثيرة ردود كثيرة مثلا من بين الردود متى نقول هذا مجاز وهذا حقيقة عندما أقول أسد ما هي الحقيقة في الأسد نعم حيوان مفترس من يقول ذلك لعل العكس لعل رأي العكس لا لا لا الآن من يقول بأن لعل نقول لك أن الحقيقة رأي في الرجل والأسد هو اللي يسموه أسد ها التواتر الاستعمال هنا كاين واحد المسألة مسألة فلسفية نعم الأول المشكلة شيخ الإسلام يتيم يرد عليهم علي يقول لك الاستعمال من يثبت لي الاستعمال الأول لأن الوضع اللغوي فيه خلاف أصلا أول ما توضعت الكلمات على الأسد توضعت للحيوان وتوضعت للرجل الشجاع من يقول ذلك من يقول مو القضية في قضية كما عندنا نحن في الناسخ والمنسوخ شو الدليل تاريخ ولا لا إذا أنت لم تثبت لي التاريخ لا تستطيع أن تقول هذا ينسخ هذا ليس كذلك فقضية الوضع اللغوي إثبات الوضع اللغوي الأول فيقع الخلاف هنا إذن مسألة فلسفية قديمة هي ومسألة أخرى مقاربة لها هل هناك في اللغة العربية مترادفات نعم نعم نعم يا شيخ راك انت تقول معروف لكن اللي يناقش في المجاز والحقيقه وينكرون يقول لك راك انت لا مش قضيه القرينه في الاسبقيه قضيه الاسبقيه واثباتها لان اللغه تثبت بالسماع وتثبت بالقياس بالسماع والقياس عند اهل اللغه مش عندنا الاصول سماعا وقياسا هم نعم سماعا سماعا الاطراد يا شيخ كنا الامر منتشر وعند جميع الناس قلت فلذلك نقاش كبير جدا نقاش كبير كذلك من المعاصرين العلامة صاحب أضواء البيان أمين الشنقيط أيضا ينكر له في ذلك رسالة خاصة في إنكار نعم منع جواز المجاز نعم نعم فله رسالة خاصة في ذلك يمنع المجاز سواء في اللغة أو أدلة قوية لكن الآن بحثت فيها الشيخ المساء وصلت إلى حل ولا لا نعم المنع نعم أيوة هنجي القضية هذه الإشكال الذي وقع أن هذا المبحث مبحث لغوي وأصولي تدخل مع مبحث علم الكلام في العقيدة وفي قضية الصفات وتأويل الصفات فلذلك عندما نرجع إلى سبب الخلاف الكبير في المسألة أن الذين يثبتون المجاز يؤولون الصفات والذين ينكرون المجاز بإنكارهم الهدف هو سد الباب عليهم في تأويل الصفات إذن القضية هي راي عندها علاقة بالعقيدة هي، فهمنا؟ وهي المفروض راي مسألة لغوية تدرس في إطارها، الأمر العقدي أمر آخر، الأمر العقدي يدرس في باب العقيدة. بس أنت تدخل الأبواب وعود الآن هذه أنا أمنعها، أمنعها من باب أن أنا أمنع الأخرى سد لذريعة، لا، هي مسألة لغوية تبقى في إطارها اللغوي هو أم لا. لذلك الذين ينكرون رد عليهم ردودا قوية أيضا، عندما تستمع الشيخ الإسلام يقنعك كلامه، كذلك أضواء البيان الإمام الشقيت، لكن عندما تستمع أيضا إلى من يثبتون المجاز تقتنع بكلام بأن المجاز معروف عندنا في كلامنا كثيرا ونستعمله كثيرا، فلا يمكن إنكاره البتة من كلام العرب، لا يمكن إنكاره البتة، فهم؟ فلذلك تبقى القضية عند علاقة بالعقيدة، العقيدة أمر آخر. أنا لا أؤول الصفات لا يعني أني أنفي المجاز، أقول بالمجاز ولا أؤول الصفات. لماذا؟ لأننا الآن الصفات لا أؤولها لأني أحملها على الحقيقة، ليس عندي إشكال في القضية، لأن القضية ليس كمثله شيء، فالقضية تتعلق بالباري عز وجل، فمتى يقع الإشكال؟ لما أنت تشبه الباري عز وجل بالبشر فيقع لك إشكال فتبدأ تبحث عن مجاز، فالإشكال رواق عندك أنت. لكن لما تؤمن، وهذا مذهب الفقهاء والسلف الصالح، أقصد المتقدمين ليس المتأخرين، من مالك وتابعين وتابعيهم، أمروها كما جاءت، إذن لا أحتاج إلى أن أتفلسف في الصفات حتى أنكر وأثبت مجاز وأثبت حقيقة، فهم؟ فلذلك إذن إذا قلنا أنها مبحث لغوي لا إشكال في ماذا؟ أن يكون هناك مجاز سواء في القرآن في السنة. المجاز في القرآن الكريم يدل على بلاغة القرآن الكريم، ما يدل على قوة القرآن، قوة معانيه وبلاغته. قضية النفي، كلمة النفي وش نفي؟ أنت لما تستصحب أنه كلام الله فأنت لا يمكنك أن تنفي، لا يمكنك أن تنفي، ماذا أن تقول لا. التعريض، لذلك التعريض أمر خطير جدا بكلام الله أو بكلام رسول الله. وقعت حادثة في مصر لما في وقت طه حسين، أظن الحاكم في كل وقت ذاك في مصر، أظن الخديوي أو لا أذكر الآن بالضبط، نعم في وقت طه حسين أو الملك فاروق، نعم. فطه حسين لما أتى من السربون من فرنسا وكذا واحتفي به وحضر صلاة جمعة وحضر فيها حتى الملك، نعم الشيخ، نعم الشيخ محمود شاكر أظن، نعم ولا أحمد، نعم أحمد شاكر، لا أظن الشيخ محمود شاكر، أظن الوالد انتهى، أظن نعود نتأكدوا من القضية، المهم نعطيكم فحوى القصة. فلما حضر طه حسين وحضر الملك وإمام الجمعة لابد أن يتقرب ويتزلف، نسأل الله السلامة والعافية، الإمام المفروض يكون كل ما يقوم به خالصا لوجهه الكريم، فقال ما عبس وما تولى أن جاءه الأعمى. هو شو يقصد عن الملك لما جاء طه حسين لرو أعمى؟ ما عبس وما تولى. لما كملوا الصلاة قام هذا الإمام العلامة، وأظن كما قلت محمود شاكر، قال للناس أعيدوا صلاتكم فإن إمامكم قد كفر. لا مش صلى بها، وقالها في هو كفر في الخطبة، كفر في الخطبة وبعد صلى بهم صلاة. هو ماذا يقصد الآن؟ لأن فيها هذه التعريض برسول الله، شفت النفي المجاز الآن، تعريض بالنبي صلى الله عليه وسلم، لأن الله عز وجل يقول عن النبي صلى الله عليه وسلم عبس وتولى أن جاءه. هنا لا، لما نتعامل بالقرآن وخاصة بعض الشعراء وبعض الأدباء الذين يستعيرون ويقتبسون من القرآن والسنة يقولون احذروا، نعم احذروا من الاقتباس الخطير. لما تتكلم أنت عن كلام الله عز وجل لابد أن تستصحب القدسية، فلا تستعير كما تشاء، ما عبس ولا تولى. فلذلك فلذلك في مثل هذا المقام في تعريض بالنبي صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم عبس وتولى الأعمى وهذا راه لم يعبسه. فلذلك اللغة العربية نعم، لكن لكلام الله عز وجل مزية، لأنه كلام الخالق عز وجل، كذلك كلام النبي صلى الله عليه وسلم لأنه كلام المعصوم. فقضية الحقيقة والمجاز إذا الرأي موجودة موجودة، تبقى نفي انتحها من أجل مسألة عقدية، تبقى المسألة العقدية تدرس في بابها، أما هي كمسألة لغوية نحكم شرع الله عز وجل، فلا نتجاوز في المجاز إلى أن ننكر وكذا وأن نبدل أحكام الله عز وجل، ستبقى كين مجاز وكين حقيقة وكين بلاغة في القرآن الكريم وكين معاني بديعة جدا. الآن ننتقل مباشرة لأن الوقت راه يمر، ننتقل إلى الأمر، باب الأمر. لعند أي سؤال أي استفسار فيما ذكرنا، نحن نريد أن نبسطها على أصول الفقه، لو أردنا التعقيد لتعقد، لأن موجود التعقيد. من لم يفهم، لأن ممكن منكم من لم يسبق له أن درس أصول الفقه، فقد بعض المعاني تلتبس عليه. عندنا المجموعة وأظنكم كل ركم من ضمين المجموعة، في المجموعة اطرحوا الأسئلة، اطرحوا الآن الاستفسارات، فيمكن إن شاء الله أن نفيدكم بما نعلم. وحده استدعاء فعل واجب بالقول ممن كان دون الطالب. الآن دخل إلى التفصيل في الأمر والنهي. الأمر ما هو؟ هو طلب الفعل على وجه الاستعلاء، هناك من قال على وجه العلو. والمسألة هذه لو تقرأ كتب الأصوليين القدامى والمتقدمين تجد تفصيلات كثيرة في الفرق بين العلو والاستعلاء، وهل يمكن أن نقول علو واستعلاء؟ نحن في غنى عنها. نحن الآن المهم الآن أن الأمر طلب فعل على وجه، كيف وجه الاستعلاء؟ لما يكون الأمر من أدنى من أعلى لأدنى، من أعلى لأدنى الطلب، عفوا نعم طلب، شكرا على التنبيه. الطلب لما يكون من الطلب الفعلي يكون من الأعلى إلى الأدنى، من الرئيس إلى المرؤوس الرعية، من الأب إلى أولاده، من المعلم إلى تلاميذه. إذن هذا يقول افعل، فهذا الأمر أو هذا الطلب يسمى أمرا، من الأعلى إلى الأدنى، مش الأسفل، الأدنى، الأدنى، هذا يسمى أمرا. لما يكون العكس من الأدنى إلى الأعلى، الطلب ماذا يسمى؟ دعاء، ربنا اغفر لنا ذنوبنا كفر عنا سيئاتنا، هل نأمر رب العالمين؟ لا، هذا يسمى دعاء، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، إذن هذا يسمى دعاء. من المساوي إلى المساوي، تطلب شيء ممن يتساوى معك في الدرجة، أنت طالب وهو طالب فتطلب منه شيئا، هذا يسمى التماسا، التماس، مفهوم؟ إذن طلب الفعل على وجه الاستعلاء يسمى أمرا، ومن الأدنى للأعلى يسمى دعاء، ومن المساوي يسمى التماسا. نعم نواصل. بصيغة افعل فالوجوب حقق حيث القرينة انتفت وأطلق. بصيغة افعل فالوجوب حقق حيث القرينة انتفت وأطلق، هنا يتكلم عن الأمر المجرد عن القرينة، الأمر المجرد عن القرينة ماذا يفيد لما يكون بصيغة افعل وهي الصيغة المشهورة، مع أن الأمر صيغ أخرى، مثلا والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، هنا ماذا تفيد هذه العبارة؟ تفيد الأمر أم ليس كذلك؟ صيغة من صيغ الأمر، لكنها بصيغة الخبر، والوالدات يرضعن أولادهن، صيغة خبر. فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب، هذا مصدر، صيغة المصدر. فمن شهد منكم الشهر فليصمه، فعل المضارع المقترن بلام الأمر، هذا أيضا أمر، لكن الصيغة الأشهر، صيغة الأشهر هي افعل، افعل، هذه صيغة الأمر. لما يكون ماذا؟ لما يكون بدون قرينة، لكن القرينة لما تكون كين قرينة سنأتي إليه، يختلف في الأمر، قد يفيد الإباحة، قد يفيد الندب، مفهوم؟ فالأمر المجرد عن القرينة، الأمر المجرد عن القرينة هذا يفيد الوجوب بصيغة افعل. ثم لا مع دليل دلنا شرعا على إباحة في الفعل أو ندب فلا. نعم نعم نعم، هي تبقى الشيخ، هي تبقى لكل قاعدة استثناء. ماذا نزيدها شيخنا؟ ممكن نعم، يكون هذا رغبة مثلا أو تمني أن يحصل شيء، لكن نحن نمشي على الشيء المشهور فقط، لأن دخول في التفصيلات نعم فقد يشتت الذهن. أما هي نعم هو ملاحظة، نعم ملاحظة، لكن هي دائما لما واحد مثلا هو يقصد الشيخ أن ابن يقول يطلب من الأب تعني حيجيب له شيء ولا كذا، ما وش دعاء. نعم هو رجاء، نعم قد يسمى رجاء، نعم رجاء، نعم. إذن نكمل فقط، قلنا لا مع دليل دلنا شرعا على إباحة في الفعل أو ندب فلا. الآن لما يكون كين دليل أو قرينة عفوا ينصرف الفعل الأمر من الوجوب إلى الندب أو إلى الإباحة، أو إلى الإباحة، هنا الظاهرية، الظاهرية عندهم الأمر يفيد الوجوب والاعتبار القرائن. مثال ذلك مثلا وآتوهم من مال الله الذي آتاكم، بالنسبة للكتابة، كتابة بالنسبة للعبد المكاتب، هل تخصم له من أجر المكاتبة أم لا؟ المسألة أظن ما زالت ملتبسة على البعض. الآن العبد وإن كان البعض لا يريد أن يستدل بالأمثلة فيها العبد الأمى والجاري، لكن هي موجودة، ونسأل الله تعالى أن يرجع للمسلمين عزتهم، لأن ارتباط الإماء والجواري والعبيد بارتباط بالعزة مش بالذل كما يتصور البعض، هو بعزة المسلمين أو العكس، الآن هم المسلمين هم لإماء وجواري وعبيده. نعم، فقلت العبد الآن إذا أراد أن يحرر نفسه فيكاتب سيده، من يتفهمه السيد تاع أنه كم ثمني، كم أدفع لك لكي تحررني وتعتقني، فإذا اتفقوا على ثمن يطلق هذا السيد صراحة العبد لكي يعمل ويحصل ذلك ثمن، وهذا حصل مع الصحابي الجليل سلمان الفارسي، كان عبدا عند يهودي. فلذلك المكاتبة هذه، هل السيد أن يحط من الأجر المكاتبة، يعني يزيد ينقص له، يزيد يساعده ولا لا؟ عند الظاهرية لا بد ذلك واجب، وآتوهم من مال الله الذي آتاكم، دلالة الأمر عندهم واجب. أيضا مثلا استئذان البكر، البالغة في النكاح، البكر البالغة في النكاح، النبي صلى الله عليه وسلم في حديث الذي يروي ابن عباس يقول الثيب أحق بنفسها من وليها، والبكر تستأذن في نفسها وإذنها صماته. عند الحنفية أيضا، حتى الحنفية يقولون الأمر هنا للوجوب، الأمر للوجوب فلا بد أن تستأذن، لكن عند الجمهور البكر البالغة ماذا؟ وليها مجبرها، فيستطيع أن يزوجها بغير إذنها. نعم، البكر عند الجمهور الفقهاء الشافعية والمالكية والحنابلة يستطيع وليها أن يزوجها بغير إذنها، يعقد زواجها بلا ما تفيق أصلا. ما فاتتش هي. لا أريد أن أخوضها في المسألة فقهيا كثيرا، لكن دام الآن جبناها من ناحية الأصولية، من ناحية الأصولية الذين قالوا بأن الأمر وجوب دائما لا وجود للقرينة فيقول لك واجب الاستئذان، أما من قالوا بأن الأمر هناك قرائن تصرفه إلى الاستحباب فقالوا بذلك. قضية إجبار الولي نفهمها في السياق، الإشكال الذين يريدون التشغيب على الأحكام الشرعية، انظروا الإسلام كيف يجبر المرأة، كيف يزوجها وليا بدون إذنها ويجبرها على الزواج مما لا تشتهي ومما لا تريد مما لا تريد. احنا الآن لازم نفهمها في السياق وديننا، لا ندافع وخلاص، لا ندافع مع أن نفهم الحكمة ونفهم الأمر في السياق. أولا من ناحية الفقهية، الإجبار ما هو الإجبار؟ رب العالمين جعل الولاية في الزواج لمن؟ لي الولي، أي المرأة ليس أمرها بيده، ليس أمرها بيده، أمرها بيد وليها. لماذا؟ لحكمة، أن الولي أعرف بأحوال الرجال من المرأة، فهو يعرف ما يصلحها، يصلح حالها، ومع من يمكن أن ومع من يمكن أن تعيش حياة هنية سعيدة. فالأب عندما يزوج ابنته حتى بغير مشورتها هو يريد لها الصلاح، ابنته هو كان يوفر لها كل شيء وكان فهو لن يعطيها لمن سيعذبها أو يعيش معها أو يعاملها أو يعاشرها معاشرة سيئة. فلذلك في القديم المرأة أصلا مش مطروحة أنها ترفض وش قال الوالدة تاعها، فوالدها شغل أعطتها هي أصلا توكيل، توكيل المطلق هكذا، فالأب هو لخير لها ما يصلح بها. الآن فساده، فساد الذي الواقع الآن والطلاق الكثير الواقع بعد الزيجات الزيجات الآن الحديثة كثير من التفكك الأسري والطلاق الواقع بسبب استقالة الأولياء من منصبهم الحقيقي في الولاية في الزواج، فأصبح من يقرر الزوج هي المرأة وأمها، والأب رام يجيبوا بروتوكول فقط للبركة، مش يجي سني ولا يجيب العقد وخلاص. معناها الآن لذلك خلينا نكمل فقط من ناحية الفقهية، الإجبار رأوا فيه مصلحة مش إجبار بالقوة. متى يحق للمرأة أن ترفض؟ لما يجبرها الأب. لا مش غير هذه، لم هنا مسألة في الفقه يسموها الكفاءة، إذا زوجها أبوها من غير كفء فلها أن ترفض أو ترفع الأمر إلى القاضي، إذا زوجها أبوها من غير كفء لها. مثال ذلك أنا قلت لا أريد أن أخوض فيها كثير المسألة، لكن مدامها رأي كيف الكفاءة مثلا، المرأة هذه غنية، لو كان في الكفاءة اعتبروا الفقهاء اختلفوا في شروط الكفاءة، الملكي عندهم الدين فقط، لما يزوجها أبوها مثلا من إنسان فاسق لها أن ترفض ويمكن أن ترفع أمرها للقاضي، ولا يمكن أن تتزوج بالإرغام وإكراه، يحرم على وليها تزوجها بهذه الطريقة. إذا زوجها واحد لا يصلي، واحد فاسق يشرب الخمر، واحد الآن لا يخاف الله تعالى، الدين هذا شرط في الكفاءة اتفقت عليه جميع المذاهب. هناك من يضيف شروطا أخرى للكفاءة، المرأة غنية وزوجها أبوها من فقير فلها أن ترفض أو تقبل، إذا قبلت رأي بها ونعمت، ما قبلت شيء من حق، مفهوم؟ المنصب الاجتماعي أو القدر مثلا العلم، على المرأة هذه متعلمة ومثقفة زوجها أبوها من واحد جاهل واحد كذا، هنا الآن بالصح لما يزوجها أبوها من واحد صالح وكفء لها في المنصب وفي العلم وفي في كثير من الأمور ليس لها أن ترفض، لأنها البكر البالغة. أما الثيب فأمرها بيدها، شوف أن شرعك يا حكيم، لماذا على بالكم البكر قد تكون عمرها 40 سنة أمرها بيد أبيه، لأنها ليس لها خبرة بالزواج ولا تعرف أحوال الرجال ولا تعرف ماذا أمور الأسرة وما يتعلق بها. أما الثيب التي سبق لها زواج طلقت أو مات عنها زوجها ولو كان عمرها 20 سنة فأمرها بيدها، لا يستطيع وليها إجبارها إطلاقا وبتاتا. لماذا؟ لأن هي أصبحت تعرف هذه أحوال الزواج، فلها أن ترفض ولها أن تقبل. فإذا سياق الإجبار الآن لما يقول الفقهاء إجبار، رأوا إجبار في سياقه أصلا، ما كاش البنت بالشرفض لباها وكذا، لأنه سيختار لها من هو أصلح بها. لكن في زمان اليوم مرفوض القضية دي أصلا، الأب كما قلنا أصلا نعم. لا مش قضية تختار وحدها، القصد أنها لها أن ترفض. كون يجيها الأب تاعها يقول تقدم لك واحد وهو صالح، تقول لا لا أرفض الزواج كل، ليس له أن يجبرها أصلا، ولا يستطيع أن يعقد لها دون إلا إذا وكلته. شفت الآن الشرع كيفاش حكيم، المرأة الطيب أمرها بيدها، الأب تاعها يصبح مثل أي واحد، إذا وكلتها قالت له زوجني خلاص عنده توكيل. نعم تفضل. لم توكله أصلا مش مطروحة القضية. إذن خلينا نكملوا راه الوقت. نعم أيوة نعم نعم نعم نعم نعم يذكروا عنهم ذلك. الظاهرية ما هم يجمدون على ظاهر النص، قالك وإذنها صمتها، قالك إذا تكلمت فوافقت يبطل، لازم تسكت. وهذه هي الجمود يخلي نعم يخلي الآن ابن حزم على جلالة قدره وقوته العلمية يقع في بعض المسائل اللي كما في مسألة العيوب في الشات الأضحية، أربعة لا تجوز في الضحايا، من بينها العوراء البين عورها. ما حكم العمياء من باب أولى؟ قياس، هو لا ينكر قياسه، وقالك العمياء تجزئ. ابن حزم يقولك العمياء تجزئ، عوراء هي اللي بقط اللي لا تجزئ. نعم هذه من بين الأمور العمر. نعم معناها واحد الآن لما الأب تاعه يزوجها من واحد كبير، عنها فرق كبير في السن هنا الآن. نعم فلذلك هنا يرجع الأمر لها إذا بإذنها. نعم كم نعم نعم نعم نعم لا احنا الان لابد ان تصرح، اذا كان نكران لابد ان تصرح. لا او يختلف في الامر، ها في حديث الواهبه نفسها نعم، لكن هذا يختلف، هو العرض كان من قبل المراه للرجل، فالرجل الان لو يسمى صمت الرجل لا يعتبر، لابد ان يتكلم الرجل، فصمته اصلا غير معتبر انه موافق اصلا. فهم. وعندنا مساله اخرى قضيه الاجماع سناتي اليها في اجماع السكوت وغير ذلك، لكن لا نتعجل الامر. نكملوا فقط يا جماعه، نكملوا على الاقل الامر، نكملوا باب الامر بسرعه لان ما زاد عندنا ربع ساعه. اذا لا مع دليل دلنا شرعا على اباحه في الفعل او ندب فلا. مثلا رب العالمين يقول وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم خيط الابيض. كلوا واشربوا الامر يفيد الوجوب هنا، يفيد الاباحه، مش لازمتك تاكل حتى الى طلوع الفجر، انما مساله انا جايين له. نعم واذا حللتم فاصطادوا، بعد ان يحل الانسان من احرامه هل لازمته يروح يصيد؟ انما راهي القضيه راه فيها اباحه، وهنا مساله سناتيها، الامر بعد النهي ماذا يفيد، مساله في اصول الفقه. فهنا الامر ليس دائما يفيد الوجوب، اذا كانت قرينه تصرفه من الوجوب الى الندب. مثلا في الصلوات ياتي الامر بصلاه الضحى، بقيام الليل، بصلوات الرواتب. ما هي القرينه التي جعلتنا نقول ان هذه كلها سنن مستحبات وليست واجبا؟ جيد، حديث ذلك الأعرابي الذي قال للنبي صلى الله عليه وسلم هل علي غيرها، لما قال عليك خمس صلوات في اليوم الليلة، قال هل علي غيرها؟ قال لا إلا أن تتطوع. إذن هذا قرينة صارفة لكل أمر بالصلاة ما عدا الصلوات الخمس، صلاة الجمعة، مفهوم هذه؟ مفهوم، نعم. بل صرفه عن الوجوب حتم بحمله على المراد منهما، إذن يحمل على المراد حسب القرينة، قرينة تفيد الإباحة تفيد الندب. ولم يفد فورا ولا تكرار ولا تكرارا إن لم يرد ما يقتضي التكرار. يا أيمن تبع معنا، أيمن تبع معنا، تبع معنا. ولم يفد فورا ولا تكرارا إن لم يرد ما يقتضي التكرار. لم يفد فورا، هنا مسألة في أصول الفقه، هل الأمر على الفور أم على التراخي؟ الأمر لما يؤمر الله عز وجل بشيء هل على الفور أم على التراخي؟ والخلاف هنا واقع في الأمر المجرد عن القرينة، أما الأمر المقيد بقرينة فنرجع إلى تلك القرينة. لما يقول لك افعل هذا الأمر غدا، إذن مازال غدا. لما يقول لك افعل هذا الأمر الآن، كان قرينة تفيد أن الآن فور فور. إذن لكن نتكلم أو الحالة مثلا لما واحد، وإن كان هذا قياس فقط لأن نحن نتكلم عن النصوص الشرعية، لما واحد يؤمر أحدهم بفعل شيء افعل ذلك حتى ما قلناش الآن، من خلال الهيئة ومن خلال طريقة الكلام، أيوة مقتضى حالي نتفعلها الآن. فلذلك الخلاف وقع لم يكون أمر لم نجد له قرينة، تعرفين أمر هل يفيد الفور الآن تفعله أم تراخي. مثال ذلك الآن اللي وقع فيه اختلاف الآن، نعم، الحج على الفور أم على التراخي؟ الأمر بالحج، ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، نعم، إذا توفرت الاستطاعة، لأن واحد يزال عند المال وجب عليه الآن أن، وإذا مات ولم يحج يأثم، ها حسب القول يأثم. ويبقى الخلاف هل يبقى في ذمته الحج أم لا، يؤخذ من تركته مقدار الحج أم لا. الزكاة على الفور أم على التراخي؟ ها الزكاة على بالكم حتى الشافعية، الشافعية الذين يقولون بأن الأمر للتراخي في الزكاة قالك على الفور. لماذا؟ لأن يرتبط بها حق الفقراء، فلا يجوز تأخير الزكاة عن وقته ولو بيوم، ولو بيوم، حال الحول بلغ النصاب وحال الحول لابد من إخراجه. وهذه مسألة يتهاون فيها الكثير من الناس، نعم، لا ليسوا مجموعين الشيخ، ليسوا مجموعين، لا هم أكيد أكيد هم الآن الاتفاق، لو الإنسان فعل المأمور به خلاص راه بريء ذمته لو دارها بالفور، لكن الاختلاف وقع في التراخي، هل يمكن التراخي أم لا؟ الإنسان يؤجل الشيء المأمور به يؤجله، نعم، الصلاة في أول وقتها، نعم، هذه مسألة أيضا. لكن تبقى الآن كاين فرق الآن ما بين الواجب المضيق والواجب الموسع، نعم، لكن الآن قضاء الصوم، قضاء الصوم رمضان، مرأة لها أيام من رمضان لم تصمها، أو رجل كان مريضا فله أيام من رمضان، في قضية القضاء وجوب الفور، الجمهور يقولون بالمسارعة قبل أن يلحق ويأتي رمضان القابل، ومن أخر إلى رمضان القابل فهو آثم. وعند بعض الفقهاء عليه الفدية ماذا؟ والقضاء، قضاء وفدية، طعام مسكين عن كل يوم. إذن هذه من المسائل أيضا. قضية الحج فقط أنبه عليها، قضية الحج وخاصة نبه النساء عليه، أقول لماذا النساء؟ لأن كثير من النسوة في ظنهن أن الأمر لا يعنيهن، رو يعني إلا الرجال، الحج رو واجب على المستطيع رجلا كان أو امرأة. ولماذا قلت النساء بالذات؟ لأن خاصة في زمننا اليوم كثرة أو كثرة النساء العاملات موظفات بكثرة، ونساء الموظفات أكثرهن، لا أقول كلهن، أكثرهن لهن المال والاستطاعات. لا لاحظوا جيدا، هذا أمر آخر، أتكلم عن هذه المرأة. المرأة في حسابها البنكي أو حسابها البريدي ما شاء الله من المال، الآن تجاوز مقدار الحج، من ناحية الشرعية وجب الحج في حقها، فلا بد أن تسجل في تسجل، لما تسجل في القرعة الآن تبحث عن الحج مش الأمر لا يعنيها. لماذا قلت؟ لأن بحكم أن المرأة في غالب الأحيان ليست هي المسؤولة عن الإنفاق، سواء كانت زوجة تساعد زوجها، نعم صح المال تاعها يكون أكثر، أو في بيتها عند الأب تاعها هي تساعد فقط بخلاف الرجل. فلذلك كثير من النسوة لابد من تنبيهن على هذا الأمر. فالمرأة لابد أيضا أن تزكي عن مالها، كان ما ينتبهوش للزكاة، أنا قلت لك أن الأمر راهو خطيها من كل، نبهوهم على ذلك، الزكاة نبهوهن على ذلك، كذلك الحج. نعم تفضل. لا تولي هي اللي يدير في القرعة يسمى راهي حيتبري في ذمتها الآن، وعارض المحرم هناك من الفقهاء من يتشددون فيه المحرم في قضية أنها لو لم تجد المحرم لم يجب عليه، يسقط عليها الوجوب لتشددهم، وهناك من وسع في قضية الرفقة الآمنة. نعم يا أنا فاهم الآن، خلينا نكمل القضية هذه فقط. شوفوا معايا جيدا المرأة لما تكون يكذبوا من هذه المهرة هاي، شوف نعطيكم الحل الآن، نعطيكم الحل. الإنسان لما يكون مستشعر لقيمة العبادة، يكون مستشعرا لقيمة العبادة، هو سيبحث عن الحلول، فرق ما بين مرأة الأمر لا يعنيها أصلا، مش دايرة في بالها أصلا الأمر هذا، لا زكاة ولا حج، لأن القضية تتعلق بالرجال وهي عندها المال كما قلنا ما شاء الله كان في حسابها لا يهم الأمر. وفرق ما بين نعرف الآن نساء هي عاملة وش تدير في الحج، رأي تسجيل مش قرية يقتصر على أبيها، لا تبحث حتى عن أعمامها، تبحث عن خوالها، تبحث معناها الآن هي تلقاها تسجل معها، معناها تروح تشجع، بالعكس تروح تشجع خالها ولا عمها، يلا على الأقل باش تروح معي، أنا نروح مع بعضنا وكذا، هو كان غافل ولا كان الآن متراخي تشجع، بالعكس نعرف كثير من كثير الآن، ولا إذا كان ممكن لا هذيك مش واجب عنها باش تسلك لها، وإذا كان رغبة صح ممكن تسلك لها حتى قيمة الحج. فلذلك أمر مهم جدا، الدال على الخير كفاعله. قلت الجانب هذا النساء كثير منهن يغفلن عن أمر واجب في حقهن، الزكاة وكذلك قضية الحج. يبقى لنا الآن ضمن الوقت رو انتهى، يبقى لنا الكلام حول الأمر، هل يفيد التكرار، هل يفيد الأمر التكرار أم لا، بقيت مسائل الأمر، ثم باب النهي. نسأل الله عز وجل أن يوفقنا لإتمام هذه المنظومة المهمة في علم أصول الفقه، كما سبق وبين لكم الشيخ الهادي قبل قليل، بإذن الله نتواصل حتى في شهر رمضان، رأوا شهر رمضان شهر خير وبركة، ونسأل الله تعالى يوفقنا لقيامه ولصيامه وللعمل الصالح فيه، ومن أبواب العمل الصالح رأوا العلم، رأي مجالس العلم مجالس عظيمة، ونسأل الله تعالى يوفقنا باش نقدمها على أحسن وجه. علم أصول الفقه علم ممتع، لكن ممكن البعض يراه معقدا، يراه كذا، نحاول نبسطوه قدر الامكان بالامثله ببعض القصص الواقعيه او غيرها لتخلي هذا العلم محبب عندكم جميعا ان شاء الله. لان نسال الله تعالى لنا ولكم التوفيق، صلى الله وسلم على نبينا محمد.